الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله، فإن تقوى الله وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. قال جل في علاه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إن التوكل على الله وحسن الظن بالله وتفويض الأمر كله لله يحوط العبد بعناية الله، يحوط العبد بعناية الله ويجعله تحت نظر الله ليحوطه بالعناية الإلهية والقدرة الربانية. إن العبد المؤمن لا تنفك، بل لا تكاد تنفك عنه المصائب والمحن والفتن والنوازل، ربما صباحا ومساء، ليلا ونهارا، عند كبره وربما عند صغره، في حال افتقاره وفي حال غنائه، ليعلم أن هذه الدار دار كد وابتلاء ومحن، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. وصدق الله، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وليسلي الله جل وعلا المؤمن في هذه الدنيا علمه على لسان نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية النبوية وهذه الأذكار الشرعية ليعتمد عليها بعد الله، ولتكون له سلوانا في الحياة: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكلما اشتد الحبل وكلما اشتد الظلام، انبلج الفجر وأقبل النور وسطع نور وشعاع الشمس من المشرق مؤذنا بانبلاج الفجر وانكشاف الغمة، كل ذلك لا يتأتى إلا للمؤمن الصادق الذي يعتمد على الله ويفوض أمره كله لله، محققا قول الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. اللهم فرج الهم واكشف الغم ونفس الكرب واقض الدين واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الكرام، لقد ذكر رب العزة والجلال في آي الكتاب العظيمة ولا ينظر فيها إلا المؤمن الصادق الذي ينظر بعين البصيرة، الذي يتدبر هذه الآي وينظر إليها بعين المتدبر بقلبه لا المتدبر بعينيه أو القارئ بلسانه. ولقد صدق رب العزة والجلال بقوله تبارك وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لقد ذكر ربنا هذه الآية العظيمة في سياق ذكر معركة أحد وما حصل فيها للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما لحق به وبصحابته رضوان الله تعالى عليهم من الأذى والهم والغم فعلق ربنا بقوله: فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. نعم، إن في طيات المحن منح لا ينظر إليها إلا المؤمن الصادق الذي فوض أمره كله لله، معتمدا على الله، مفوضا أمره لرب السماوات والأرضين، لأنه يعلم علم اليقين أن ربه جل في علاه لا يقدر شرا محضا، لأنه يعلم علم اليقين أن خيرة الله لعبده خير من اختيار العبد لنفسه. فيا أيها العبد المؤمن، فوض أمرك كله لله، وتوكل على الله، وأحسن الظن بالله، والتجئ إلى الله، فإنه لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الصحابة الكرام، وخص منهم الأربعة الأجلاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، وعنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اقض ديوننا واشف مرضانا واغفر لموتانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأجل صفاتك إليك أن تعتق رقابنا من النار، وأن تقينا شر غضبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا واحرس ثغورنا وانصر جنودنا، واحفظ بلاد الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأنزل عليها السلم والسلام والأمن والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم برحمتك وفق عبدك خادم الحرمين، وانصر به دينك، وأعلي به رايتك، وولي عهده، وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تقينا شر غضبك، وأن تقينا شر عذابك، وأن تحوطنا بسترك وعافيتك يا أكرم الأكرمين. أيها المؤمنون، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.